إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أخواني هناك إضافة أضيفها اليوم إلى ما قيل في خطبة الماضي من أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من أهل الإيمان سر بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن عمل السر هو عمل الإخلاص، وهو أرجى ما يرجوه العبد عند ربه تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أمثلة لأعمال السر التي قام بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نضيف بعض هذه الأعمال لتكون أسوة ونبراء. فمن ذلك حديث أن رجلا دخل المسجد فقال النبي فيه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أشار له النبي أنه من أهل الجنة. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: بعد أن صلى اتبعته حتى دخل المنزل، فقلت له إنه كان بيني وبين أبي، يعني غضبت أبي وإني أريد أن يعني أكون ضيفا عنده. فاستضافه فمكث عنده يعني في اليوم الأول لم يجده صائما، وعندما جاء الليل نعم ولم يقم بصلاة الليل إلا في آخر الثلث الآخر من الليل. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك، وفي اليوم الثالث فعل مثل ذلك. فقال له: والله لم يكن بيني وبين أبي يعني مغاضبة، وإنما سمعت رسول الله يذكر أنك من أهل الجنة وأحببت أن أرى يعني أرى عمله السري. فإن العمل الذي يعني العمل الظاهر ظاهر، ولماذا كان هذا من أهل الجنة؟ أراد أن يفتش عن عمله السري في منزله، فلم يجد كثير عمل يعني من قيام في النهار ومن قيام في الليل. فقال له: هو ما رأيت، يعني عملي هو الذي رأيت، يعني ليس لي عمل إلا الذي رأيت. ثم انطلق عبد الله بن عمر، فلما ولى نادى فقال له: إني أبيت عندما أبيت وليس في قلبي غل لمسلم. فقال: هذه، قال هذه، يعني بهذا الذي يقول: عندما أضع رأسي يعني على الوسادة لا يكون في قلبي، يعني أخرج من قلبي كل غل لمؤمن. فهذا عمل عظيم، هذا عمل السر، أن هذا رجل سليم الصدر نحو المؤمنين وسلامة الصدر نحو المؤمنين وعدم يعني حمل الغل والكره لمؤمن عمل عظيم جدا، وهذا لا يستطيعه كل أحد. والله تبارك وتعالى يعني امتن على يعني العباد بهذا، وأمرنا سبحانه وتعالى عندما ندعو أن يقول: قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا من الدعاء، فمن دعاء الإيمان الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعو لإخواننا المؤمنين الذين سبقوه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا مطلق، والغل هو الحسد أو الحقد والكره والبغض. فالمؤمن الذي جعل الله تبارك وتعالى صدره سليما نحو إخوان المؤمنين هذا عمل عظيم، وهذا قد لا يفصله إلا القليل من الناس. فيقول ذلك الصحابي لعبد الله بن عمر قال له هذا إني أبيت وليس في صدري غل لمسلم، فقال هذه التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إنه يعني من أهل الجنة. وفي الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله، خلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وألا يكون في القلب إيش لله تبارك وتعالى. فلا تظن بالله تبارك وتعالى إلا الحق، أنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يأخذ إلا حقا وصدقا، وأن وعده حق وموعده حق، وأن أمره سبحانه وتعالى حق وهو بمقتضى العدل، وأنه يأمر بالعدل والإحسان لأجل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. والنصح لكتابه هو سلامة الصدر نحو كتاب الله تبارك وتعالى، أنه كتاب الله حقا وصدقا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا يكون في قلب المؤمن نحو كتاب الله تبارك وتعالى أي نوع من الغش. وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم إخلاص القلب للنبي، إخلاص المحبة والمواسة له صلى الله عليه وسلم، وأنزاله في المكان الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه، تقديم أمره على كل أمر صلى الله عليه وسلم. محبته أكثر من أن يحب الإنسان نفسه ووالده ووالده وولده والناس أجمعين. لازم أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصح لأئمة المسلمين بعد غشهم بيان الحق لهم وعدم إقرار الظلم والباطل لهم، هذا من النصح لهم. وكذلك النصح لعامة المسلمين، وهو ما نحن بصدده في هذا الحديث، وسلامة الصدر نحو إخوان المؤمنين، وهذا باب من الأبواب العظيمة. كذلك مما يضاف إلى هذا ما حدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن ثلاثة نفر قال النبي إن ممن قبلكم ثلاثة نفر خرجوا فأواهم المطر إلى غار، يعني ألجأهم المطر إلى أن يأووا إلى غار في الجبل. فلما دخلوا نزلت صخرة فسدت بابهم، صخر خاصة إذا تحرك المطر فتتحرك الصخور، فجاءت صخرة عظيمة وسدت باب الغار الذي دخلوا فيه. أصبحوا في مكان لا يستطيع أحد، يعني لا أحد يعلم مكانهم، وهم لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الصخرة العظيمة التي نزلت وسدت باب الغار. فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يدعو كل منكم، ندعو كل منا ربه بعمل صالح، يعني توسل الله تبارك وتعالى في الدعاء بعمل صالح، لأن كان كل واحد عمله فيتوسل الله به. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مال، فأتيت يوما وقد نأى لي العشر فإذا هما قد نام، يعني يقول فحلبت غبوقهما ثم وقفت، كرهت أن أوقفهما، ويعني أحببت ألا يعني أوفر يعني أولادي عليهما، فإنه قد تعود إنه أول ما يعطي الغبوق هذا رعي، يرعى بغنمه ثم يعود في المساء، فأول ما يحلب يعطي الأول والديه قبل زوجته وأولاده. يقول لما وجدت أن الولي قد نام كرهت أن أوقفهما، وهذا من لطف وعلو الأدب، أنه لا يجب إزعاجهما وقد ناما يزعجهما فيقيمهما من نومهما ليأخذ غبوقهما. يقول وكرهت أن أغبق أهلي قبلهما، فوقفت إلى ذلك حتى برق الفجر، يعني وقف وهو يحمل الغبوق، الغبوق هو ما يشرب يعني في المساء، يقول حتى برق الفجر، فجر برق وهو ينتظر. قال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء ما عندك أو ابتغاء وصفك فاخرج لنا ما نحن فيه، يعني اخرج عنا هذه الصخرة. قال النبي فانفرجت الصخرة قليلا، يعني ازيحت الصخرة قليلا، فرأوا منها يعني نور غير أنهما لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي ابن طعام وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء وأشد ما يحب الرجال النساء، وأني قد أردتها على نفسها فامتنعت، فأتتني يوما وقد احتاجت إلى المال، فأتت أقرضني 100 دينار، فقلت لها لا أقرضك حتى تمكنيني من نفسك. يقول فلما أتيت بالمال وجلست بين شعبها قالت لي يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، وخذ لا تفض الخاتم إلا بحق. يقول فقمت عنها وتركت المال وقمت. يقول اللهم إن كنت قد فعلت هذا يعني رجاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة يعني قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي أجيبي وأنه قد غاضبني وذهب ترك أجرته وذهب. يقول تثمرتها يعني لما ذهب أخذت أجرته لعنده وثمرتها ثمرها، بمعنى أنه جاء يستثمرها أما في يعني في في في في أنعام. يقول ثم رجع لي بعد زمن فقال لي يا فلان أعطني يعني أجري، أنا تركت عندك أجر لي أعطني يعني. يقول فأشرت له إلى وادي من الغنم والبقر والإبل، وادي الوادي ما يكون بالجبال مليء بالبقر والغنم والإبل، فقلت له هذا مالي؟ فقال يعني أتاه زوجي قال أنا والله ما أنا هذا الحشر الذي كان لك استثمرته لك، وهذا نتيجة هذا الاستثمار هذا هو كل هذه الأنعام. قال فاستاقها كلها. قال بعد ذلك اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه الأعمال الثلاثة أعمال سر، كل منهم عملها لله، فإن هذا الذي كان يعني يصنع هذا بوالديه كان عمل لا يصل عليه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في نفسه وهذا ذأب له. وهذا الرجل يعني الذي ترك شهوته في أشد ما يكون وفعل هذا الفعل، ولا شك أنه فعل هذا سرا وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكذلك السابق. هذه أعمال عظيمة ولا شك أنه هذا كان في أمة سابقة، ولا شك أنه في أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه من يصنع مثل هذا، فإن كثيرا من الناس لم تعرف أعمالهم الطيبة التي هي سر بينهم وبين الله تبارك وتعالى إلا بعض النماذج. بعض الناس لم يعرف أنه كان يتصدق على فلان وفلان هذه الأسرة الفقيرة وهذا يعني الأرملة وكذا إلا بعد موته، عندما مات انقطع هذا فظهر أنه لما انقطع يعني النفقة التي كانت تصل إلى هؤلاء الناس بالسر علموا من الذي كان يغضب لهم هذا بموت هذا الصالح. وهذا كثير في هذه الأمة بحول الحمد لله تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله. يبقى أن نقول الضد، ما ضد هذا؟ ما ضد عمل السر لله؟ ضد عمل السر الدعوة. وقال بعض أهل العلم الدعوة أكبر حجاب بين العبد وبين الله، أكبر حجاب يحجبك عن الله ماذا؟ الدعوة، الادعاء. الادعاء أنك من أهل الفضل، من أهل الإحسان، من أهل التقوى، من أهل الجنة، أنك ولي لله، أنك أنك. وهذا الله يبغضه، يبغض هذا العبد المنان الذي يدعي هذه الدعوة، وخاصة ما يتعلق بهذا الفضل عند الله تبارك وتعالى. وما يدري، قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون شكيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. كفى اثما بان يدعي الانسان ان له هذه المنزله عند الله تبارك وتعالى وان الله اكرمه وان الله وان الله فيدعي الكذب على الله تبارك وتعالى وما يريد ان يكون حالا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم يعني يقولون عن نفسي يعني يقول عن نفسي انه كذا وكذا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون شكيلا. يعني لماذا تقول هذا؟ انك لن تظلم يعني حتى تسلك عند الله تبارك وتعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. وخدنا عن الله تبارك وتعالى على اليهود فعلهم هذا والنصارى فقد قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. قال جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فالدعوة دعاء كل من يدعي يعني أنه كذا وكذا فربما أن يكون بل هو عند الله تبارك وتعالى غير ذلك كما قال عبد الله بن مسعود من قال أنا في الجنة فهو في النار ومن قال أنا مؤمن فهو كافر. فإن الإيمان كذلك لا يصلوا إليه الله مؤمن يعني مؤمن حقا بالله تبارك وتعالى. وقال من قال أنا مؤمن قال إذن فقل إنك من الجنة إنك من أهل الجنة. بل إن العبد الصالح حقيقة هو المفتقر إلى الله تبارك وتعالى الذي يفتقر إلى الله تبارك وتعالى ويظهر عليه يعني أثر هذا الافتقار ولا يدعي دعوة من هذا. وهذه الدعاوى للأسف أكثر ما وجدت في أهل الإسلام فيما يسمى بالفكر الصوفي. فإن الصوفية أكثر ما عندهم الدعاوى. تجد أحدهم يدعي أنه ولي وأنه أرسل به إلى السماوات وأنه هو الذي الله تبارك وتعالى وكله بأمر السماء وهذا وكله بأمر الأرض وهذا وكله بالبحار وهذا الذي يقول للشيء كن فيكون وهذا يفعل وهذا يخلق. وكل هذا من الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. إذا خلاصة من هذا أنه ينبغي أن يكون للعبد سر بينه وبين الله تبارك وتعالى عمل لا يطلع عليه إلا الله. وهذا باب واحد باب واسع من الصدقة ومن الصلاة ومن الإحسان إلى أهل الإسلام. فهذا باب الأعمال الصالحة باب واسع. هذه ناحية كذلك يضاف إلى هذا من السر أن يكون العمل الصالح الظاهر الذي فرضه الله ظاهرا كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وغيرها أن يعاشر الإنسان نيته مع الله تبارك وتعالى فيوقع العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا كان خالصا لوجهه. ثم يبتعد المسلم أو المؤمن الحق عن الدعاوى يبتعد عن الدعوة ودائما يتصف بالمخاطر من الله تبارك وتعالى كما وصف الله تبارك وتعالى في الجنة قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا أي من الطاعات وقلوبهم وجلة يعني خائفون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا يعني يسرقون ويزنون ويخافون. قال لك لا يبنك الصديق ولكن يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منه. وكذلك قال تبارك وتعالى كذب إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا وصف لهؤلاء المؤمنين ومعنى مشفقون يعني خائفون أشد الخوف. ثم قال جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل متى يأمن المؤمن فقال إذا وضع إحدى قدميه في الجنة وذلك أن قبل هذا لا أمن لا أمن من العذاب والمؤاخذة، فإن المؤاخذة ممكن تكون في الدنيا، وممكن أن ينقلب حال المؤمن إلى الكفر في الدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الدعاء علمه الله تبارك وتعالى أن الإيمان يقول، وكان النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان أكثر ما يقسم به النبي، أكثر حلف للنبي، لا ومقلب القلوب، إي ومقلب القلوب، يعني في حالة إثبات والنفي يقسم بالله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فما يدريك أن يقلب الله تبارك وتعالى قلبك يعني فيما بقي من عمرك، ويتحول حالك من صلاحه إلى غيره. فلا يعرف يعني العاقبة إلا الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يخاف سوء العاقبة الواحد، ثم يخاف من عذاب القبر، هذا حق، ثم يخاف من عذاب الموت وهو موقف طويل والعذاب في عقاب المؤمنين، ثم يخاف على الصراط والصراط يسر على جهنم، وجهنم ما أكبر يعني حجمها وطولها وعرضها، فهذا يوضع من عرض على عرض جهنم من شفير إلى الشفير الآخر، والشمس هذه العظيمة هي حجر صغير في جهنم. إذن هذا عبور، عبور طويل في هذا. النبي يقول وعلى جهنم يعني وعلى الجسر أو على الصراط كلابيب تحسب الناس بأعمالهم. فالمؤمن يخاف، هذه أمامه عقبة أخرى، ثم عقبة بعد ذلك وهي يعني القنطرة بين الجنة والنار، كذلك بعد الجسر يتقاطع فيها المؤمنون بعضهم من بعض، هذه كلها مراحل، وفي كل هذه المراحل فيه احتمال المؤاخذة، يعني احتمال أن يؤاخذ الله تبارك وتعالى العبد المؤمن لما سلف معه في الدنيا. فكلام الإمام أحمد لا يأمن المؤمن إلا إذا وضع إحدى قدميه في الجنة كلام حق، وذلك أن هناك ثمة مراحل طويلة كلها غير مأمونة، غير مأمونة، بل يمكن أن يؤاخذ العبد فيها يعني بالعذاب. فكيف يكون بإرداء الإنسان بعد ذلك أنه أصبح من أهل الجنة وأنه من أولياء الله وأنه وأنه؟ هذه الدعاوى يعني لا شك أنها كافرة، ما يدري أن الله تبارك وتعالى يعني صانع به هذا الصنيع. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا نتبع إلا ما يوحى، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم نتبع إلا ما يوحى، إن أنا إلا نذير مبشر لقومكم. فعلينا يعني إذا هذا الأمر سر، اجعل لك السر بينك وبين الله، عمل ترجو يعني ثوابه من الله تبارك وتعالى لا يقبل عليه إلا الله جل وعلا. احذر الدعوة، احذر الدعاوى أن تدعي على الله تقول أنا كذا وأنا كذا، فإن هذا ينقص الله تبارك وتعالى عليه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أشرف درجات الدين هي الإحسان، الدين ثلاث درجات: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وعلى العبد أن يعبر من درجة إلى أخرى، من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، والإحسان أعلى درجات الدين. وقد وصفه النبي فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه. اقول قولي هذا، اقم الصلاه.